لغرضك يسامونا خصنا بلي فوق من رديك يتمونا فوقي غدو غرزم ورف الناس نعاون هذا هنغي ما قاري يدا يدا يا وليدي يدا نتا يسكر زوي غادي نغي تهدر نكي نسكر زور نسينا ما يجرم ورا الاماني بانا ما كيسني تحضاني يدا يدا يا وليدي يدا ياني ترجونا تزرني ترنزل زدياني سيكيل نوال غزنزم ورداروني العقل وتقيت الزاني مقاريج لي أنا لابد يفتيفة وتريس أقسى غمر ديبان ما غاوني باين ذكرى وتبيرا بارك الله عيالي يزرع السيرة يحبو تيدي زري مقارم الزيرة بارك الله عيالي يزرع السيرة وانا الدراس منادي سنور تسيرة